السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مر معنا أن التباين قسمان: تباين مخالفة وتباين مقابلة. هل تذكر لنا ما هو تباين المخالفة يا عبد الرحمن؟ بالنهاية لا يمكن أن يستمعها ولا يمكن أن يرتفعها. اتفاق المخالفة ولا لا، ما احنا لا نريد تباين المقابلة، نريد تباين المخالفة. أول شيء يقول الشيء الذي لا يمكن أن يستمعها ولا يمكن أن يرتفعها. أحسنت. مثل السواد مثل البياض والإنسان. أحسنت. قد يجتمعان مثل الإنسان الأبيض وقد يرتفعان مثل لا يكون لا إنسان ولا متصل بالبياض. أحسنت، جزاك الله خير. تباين المقابلة مثل من أقسام. ونعم يا ابن الخضر، السواد والبياض والحياة إلى يعني تقابل كذا تقابل كذا تقابل تقابل الضدين، وهم الذين لا يجتمعان لكن قد يرتفعان. نعم، في تقابل آخر. نعم يا أبا محمد، أحسنت، وهما الذين لا يرتفعان ولا يجتمعان. أحسنت. الثالث تقابل العدم. أيوه. بالإضافة إلى محل غير قابل. أي لابد. أي إذا في شيء ثالث ما معهم. مكنش ضاي يوصل بالعمل، لا يوصل بالعمل ولا يوصل بالبصر. أي. فولأنا في نقيلان، لكن يوم أضيف إلى محل غير قابل. أي لما ربط بالمحل صار ملك أو عدم، لكن لو لم يربط صار نقيلا. نعم، في شيء آخر غيرهم؟ ها. تباين ال. الإضافتين المتضايفين. أيوة. وهم اللذان لا يدرك أحدهما إلا بالإضافة إلى الآخر، مثل البنوة والأبوة. أحسنت. ولهذا أحد يستطيع يقول أن آدم ابن؟ لا. لا، لأن ليس له ليس له أب. أحسنت. عيسى يعني ممكن أن يقال ابن بالنسبة للأم، لكن بالنسبة للأب لا يقال. نعم. يقول الشيخ: فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل. من يشرح لنا العبارة؟ ها؟ يقول غاية التعطيل لأنهم يمثلوا الله عز وجل بالموجودات، ثم بعد ثم نهوا عنهم الصفات وصلوا إلى غاية المعدومات، إلى غاية التعطيل. لماذا؟ لأنهم تركوا التمثيل بالمخلوقات وهي أكمل من المعدومات. يعني في تمثيل بالمخلوق، تمثيل بالمعدوم، تمثيل بالجماد، تمثيل بالمعدوم، تمثيل بالممتنع. يعني وصلوا إلى الممتنعات. أحسنت. ولهذا قال تعطيلهم يستلزم نفي الذات. خلاص، ما في صفة ما في ذات. هل مر معنا قاعدة لهذا؟ هاي يا شيخ عبد الرازق. إنكار جميع الصفات إنكار للذات. أحسنت. إنكار الذات إنكار جميع الصفات. أحسنت. يعني هذه يعني لا ينفك أحدهما عن الآخر. طيب، أما إنكار بعض الصفات ليس دائما، أحيانا قد إنكار صفة يستلزم النفي، مثل نفي الحياة. أي نعم، لكن الأصل إذا قلنا والله نفى السمع ليس نفيا للذات، نعم، لكنه إشعار بالنقص أو بيان للنقص، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. طيب، لا عالم ولا جاهل، ما نوعها؟ من أي أنواع النفي؟ أي شنفوا؟ الإضافة إلى محل القابل. لا لا لا، لقلت هذا لا عالم ولا جاهل. النقيضية. يعني زدنا. إذا قال لا عالم ولا جاهل. أي. يعني بدل ما يقول عالم جاهل فيجمع يجمع النقيض، أي فيسلب النقيضين، يعني فيه جمع النقيضين وفيه سلب النقيضين. أحسنتم. طيب، الشيخ رد عليهم من وجوه. الوجه الأول في بدائع العقول، نعم. الوجه الثاني أن سلب النقيضين وجمع النقيضين كلاهما ممتنع. أحسنت. أي وضع أيضا وقعوا في شر مما فروا منه، فهم فروا من التشبيه بالموجودات حتى فبلغوا من إغالهم وغلوهم أن شبهوا بالممتنعات، وهذا أعظم أنواع التشبيه. في شيء آخر؟ تحريف. طيب ليش تحريف؟ إيش لماذا صار تحريفا؟ لأنهم صرفوا الصفات التي الذي ألزمهم بأن يصرفوا. أي أحسنت. يعني أنهم لما أصلوا تأصيلا يخالف الكتاب والسنة فعطلوا، اضطروا إلى أن يحرفوا الكتاب والسنة، لأنهم إذا ما حرفوها بطل ما عندهم. أي فهم لا يريدون إبطال أصلهم، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، في شيء آخر؟ أي؟ أن الوجود لابد له من المحدث الموجد اتصف بالسباب حتى يوجد أو حتى يخلق يوجد موجودات متصفة بالسباب، وهذا معلوم بالضرورة. معلوم بالضرورة، نعم. قال المؤلف عليه رحمة الله: واجب بذاته، يعني أن وجوده لم يرتبط بغيره، يعني ليس واجبا بغيره. ولهذا مر معنا أنه لا يحب لذاته إلا الموجود بذاته، أما الموجود بغيره فإنه يحب لغيره. إذن علم بالضرورة العقلية الفطرية، ما تحتاج تأمل، خلاص، يعني قضية واضحة. أي إنسان عاقل سوي يؤمن بأن الموجد الله عز وجل غني عما سواه، لا حاجة له إلى أحد. ولهذا الشيخ ذكر الدليل العقلي النقلي اللي هو: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. والقسمة هنا ثلاثية: إما أن يكونوا وجدوا من دون موجد، أم خلقوا من غير شيء، يعني خلقوا ووجدوا من غير موجد، هذا احتمال. الاحتمال الثاني أنهم خلقوا أنفسهم، وهذا لا يمكن لأنهم عدم، والعدم كيف يوجد نفسه. بقي الثالث وهو أن الله خلقهم، هذا يسمون دليل السبر والتقسيم، اللي هو ذكر الحالات المحتملة وإبطالها إلا ما بقي منها صحيحا. دليل التقسيم. ولهذا يقول الشيخ فالح مهدي في التحفة المهدية صفحة 48، يقول: الممكن ليس له من نفسه، الممكن يا شيخ نايف ليس له من نفسه وجود ولا عدم، يعني لا يكون موجودا بنفسه يعني لا يكون موجودا بنفسه، بل إن حصل له من نفسه وجود. كذا يصح العبارة إن حصل له من نفسه وجود؟ لا، إن أيوة أحسنتم، إن حصل ما يجده وإلا كان معدوما. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إيش قال بعده؟ ما قال خلق نفسه، قال إنا خلقناه من نطفة. واحد يشوف له ورقة مكتوب فيها خط كتابة بخط جميل، إيش يقول؟ من كتبه؟ هذا دليل فطري. ها؟ أحسنت، يعني لابد أن يسأل هذا السؤال، من كتبه؟ فإذا كان هذا في الخط فكيف بالإنسان كله؟ لا، عجبتني كلمة سمعتها للشيخ الزنداني، هو ناقش الشيوعيين، يقول تسألهم تقول لهم اليد هذه هل لها حكمة؟ يقولون نعم، يحمل بها ويؤخذ بها ويكتب بها طيب والرجل هل لها حكمة؟ قالوا نعم يمشي عليها. طيب العين لها حكمة؟ قالوا نعم يبصر بها. طيب الأذن لها حكمة؟ قالوا نعم يسمع بها. فكل أجزاء الجسم تسألهم يقولون نعم له حكمة. فتقول لهم الأجزاء لها حكمة والجسم كله ليس له حكمة، ما يكون هذا، أي هو يناقشهم بحكمة من خلق الإنسان. إذن يعني مر معنا واجب الوجود وممكن الوجود. واجب الوجود وجد بذاته، ممكن الوجود وجد بغيره، من أوجده؟ واجب الوجود. هذا يسمونه يعني هم بلغتهم دلالة الحدث على المحدث، دلالة الحدث على إيش؟ على المحدث. ما نوع الدلالة هذه؟ يقول شيخ الإسلام نوعها ضرورية، نوعها ضرورية فطرية لا تحتاج إلى تعلم، كدلالة الصنعة على الصانع. تشوف السيارة تقول من صنعها؟ وين المصنع؟ بأي مكان؟ البعرة تدل على البعير. كذلك البناء، على طول تبادر عندك سؤال ايش؟ من بناه؟ فالمؤلف عندنا عليه رحمة الله ذكر بعض صفات الخالق جل وعلا، قال واجب الوجود، واجب الوجود هذه الصفة الأولى، ويقابل واجب الوجود ممكن الوجود. والفرق بين واجب الوجود وممكن الوجود، الموجود بذاته وممكن الوجود موجود بالموجود. عدو الآن يبي يذكر الصفات، الشيخ يبي يذكر صفات واجب الوجود. قال غني عما سواه، هذه من صفاته، واجب الوجود أول، اثنين غني عما سواه. معناه إن غناه إيش؟ مطلق ولا مقيد؟ مطلق. ولهذا صار قائما بنفسه وبغيره، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لنا سبحانه مخاطبا إيانا ومعرفا إيانا على حالتنا، يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. متى يزول فقرنا؟ ها؟ لا يمكن أن يزول، لا يمكن أن يزول، أرحمك الله. ولهذا يقول الله عن غناه وإن من شيء إلا عندنا، لا عن غناه، إلا عندنا خزائنه. فخزائنه كل الخزائن عند الله، إذن هو غني عما سواه. الوصف الثالث الذي ذكره الشيخ قال قديم أزلي، وجميل تقييدها القديم بالأزلي، لأن القدم كما تعرفون في لغة العرب يطلق على المتقدم على غيره. القديم في لغة العرب يطلق على، حتى عادة كالعرجون القديم، يعني عرجون العام الماضي بالنسبة لهذه السنة يعتبر قديم، لكن هل قبله بالعام الذي قبله في عرجون؟ نعم. إذن القديم يطلق على المتقدم على غيره، لا على الأول من كل شيء. لا، إذا وجد الحديث قيل قديما. ولذلك المؤلف قيده بقول أزلي ليكون بمعنى الأول، يعني الأول الذي لم يسبقه شيء، لم يكن شيء قبله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت الأول فليس قبلك شيء. المؤلف ذكر قديم هنا من باب التعبير بلغة القوم الذين يخاطبهم ويناقشهم. إذن قيده بالأزلي لماذا؟ أي ليخرج التقدم النسبي، يعني تقدم غيره عليه، لأن التقدم تقدم مطلق وتقدم نسبي، فالتقدم النسبي لا يمكن أن يصف الله به جل وعلا. الرابع من وصف هذا واجب الوجود: لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم. أي لا يمكن أن يحدث لأنه واجب الوجود، وكذلك لا يمكن أن يعدم لأنه واجب، ما هو ممكن. الممكن يمكن يوجد يمكن يذهب. يعني ابن الخضر عليه رحمة الله، هل هو واجب الوجود؟ لا. أجل ما وجوده؟ ممكن. قبل 25 سنة ما كان موجود. ها؟ 55. حتى عدي الله أعلم، ما ندري. والله أعلم بعد 100 سنة. الله أعلم، بعد الأعمار بيد الله عز وجل. لكن هذا ممكن هذا يعني الغالب إنه الإنسان أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل من يتجاوز 100. الشيخ هنا ركز على قضية في الأوصاف، ما ذكر الصفات الأخرى. وش اللي ركز عليه هنا الشيخ؟ الأوصاف اللي ركز الشيخ عليها ما هي؟ اقرأها علي. الأول واجب الوجود، أي اثنين غني عن ما سواه، اثنين قديم أزلي، اثنين أربعة لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم. ليصل إلى نقطة معينة، الشيخ ذكر هذا ليصل إلى نقطة معينة، وهي غلوهم في النفي. قال: فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلاً عن الوجود أو الوجوب أو القدم، يعني هو حقه وجوب الوجود، فجعلوا حقهم الامتناع، إذن غلوا. إذن المراتب التي ذكر الشيخ أربعة: الأول الامتناع، الثاني وجود بدون وصفه بالقدم أو الوجوب، الثالث وصفه بالقدم، الرابع وصفه بوجوب الوجود. فبدل ما يصفونه بالرابعة وصفوه بالأولى، أسأل الله العافية والسلامة. وهذا يعني يقولون هذا مذهب الباطنية من النصيرية والدروز والإسماعيلية والبوهرة وغيرهم. قال: وقاربهم طائفة من الفلاسفة، هذا يقولون مذهب ابن سينا. وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات إيش؟ دون صفات الإثبات. هكذا نصها؟ ها؟ نعم. الطائفة يعني فرقة من القوم يعني، ويقصد الفلاسفة. وابن سينا يعرف بفيلسوف، ولهذا لا ينبغي أن يسمى باسمه شيئا ويعني يكون قدوة لأبناء المسلمين، لا ينبغي هذا. يقول: الطائفة التي قاربت أولئك في الغلو بالنفي هم طائفة الفلاسفة الإلهيين. ليش سموا إلهيين؟ لأنهم يتكلمون في الإله. أمثال أرسطو: فإنهم لا يصفون الله بصفات الإثبات، ولا يصفونه بسلب النقيضين، يقول لا موجود ولا معدوم، لكن يصفونه بالسلوب أو الإضافات. يصفونه بإيش؟ بالسلوب، بالسلوب أو الإضافات. والسلوب جمع سلب، وهو نفي الصفة، وهو أنواع. ما اللي عنده مرة معنا ولا ما مر، لكن لا بأس أن نذكره. السلب المباشر كسلب الصفات التي اتصف بها المخلوقون، مثل قولهم أن الله ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا طول ولا عرض ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت ونحو ذلك، ليس أصم. لكن انتبهوا لهذا، ترى سلب هؤلاء الناس ليس كسلب أهل السنة. أهل السنة إذا نفوا عن الله صفة أثبتوا له كمال الضد، هنا ما في كمال ضد، ما في ضد أصلا. النوع الثاني من السلب، السلب الغير مباشر، كيف؟ يثبتون صفة ويسلبوا حقيقتها في المعنى. فيقول الله موجود، الله موجود، لكن ماذا يقصد بموجود؟ يقول ليس معدوم، يعني ليس معدوم. فذكروا لفظ الصفة لكنهم سلبوا حقيقة المعنى. وإيش القاعدة اللي مرت معنا يا شيخ ابن الخضر؟ لا لا، الإثبات والنفي مبني على معرفة المعنى، هم ألغوا المعنى كله نهائي. طيب، فقالوا موجود، إيش معنى موجود؟ يعني ليس بمعدوم. طيب ماذا وصفتموه؟ قالوا واحد، نصف الله بأنه واحد، يعني لا ثانية له. قالوا لا، واحد يعني لا ينقسم، لا ينقسم. فمعنى موجود عندهم أي مسلوب عنه العدم. واحد أي مسلوب عنه القسمة والشركة. قوله مسلوب عنه العدم، مسلوب عنه القسمة، هذه السلوب، الإضافات تجي، هذه السلوب. يعني هم أحيانا يصفونه بالسلوب وأحيانا بالإضافات. إذن حقيقة إثباتهم هو نفي الصفة، هذا حقيقة الإثبات. لما جاءوا للعلم وهم يدعون الإسلام اضطروا إلى أن يقولوا به، لكن لا يريدون معناه الذي عندك، فقالوا يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. طيب إذن ماذا يعلم؟ ما يعلم أن عبد الله شباط دخل المسجد قبل قليل؟ أنه سيدخل المسجد ما يعلم. الكليات وين توجد؟ توجد في الذهن، يعني لا الواقع أو الخارج كله جزئيات. إذن حقيقة قولهم نفي العلم. إذن لا تفرح تقول لا الحمد لله يثبتون شيء، يثبتونه اسما لا معنى له، لا حقيقة له، فيجعلون معناه شيء آخر. لا هذولا فلاسفة، يسمون فلاسفة إسلاميين، والصواب أن يقال فلاسفة منتمين للإسلام أو منتسبين للإسلام. الإضافات أي قضية من السلوب، يعني سلب مباشر وسلب غير مباشر. الإضافات قالوا هم الصفة الإضافية هي التي لا تعقل ولا تعرف إلا مضافة إلى ما يقابلها. لا تعقل ولا تعرف إلا بالإضافة إلى ما يقابلها. حين يقول لنا عبد الله يقول السقف فوق، السقف فوق. طيب لو أنك فوق السقف تقدر تقول السقف فوق؟ لكن إذا فوق لي بالنسبة لما تحته، لما إيش؟ لما تحته. طيب هذه القضية يعني. ولذلك قيل صار الإضافة باعتبار الحال، يعني قد يكون جديد وقد يكون قديم. فنقول هنا القديم، يقول القديم باعتبار ما بعد الجديد، مثل الأب والابن، هذه يقولون صفة إضافية، يعني لا تعقل أن يوجد أب بدون ابن. يعني هل ممكن نقول لشاب ما تزوج نقول هذا أب؟ لا. ليش ما نقول لعدم وجود الابن؟ لكن لما تزوج ورزق بابنا أصبح أبا. طيب هل نقول هذا زوج وهو ما بعد تزوج؟ لكن لما تزوج أصبح زوجا. إذن صار إيش؟ ما يمكن أن يوصف بالصفة إلا مضافا لما يقابلها، مضاف لما يقابلها. هذه هي الإضافات. ولهذا وش ماذا يقولون هم حسس نصل إلى قولهم؟ قالوا إن الله علة تامة، نعوذ بالله، أو العلة الأولى. إذن العلة تستلزم وجود معلول، ولهذا قالوا نتيجة لهذا الكلام، قالوا بقدم العالم، يعني الصفة يكتسبها من وجود المقابل له. الله أعوذ بالله على قولهم علة ما حصل، صار علة إلا لوجود معلول. السقف فوق ما صار فوق إلا لوجود من تحته. إذن هذه هي القضية التي يقولون. أيوة، إلا لما خلق الخلق، يعني لما يكون خالق ماذا خلق. أي، ولهذا يقول الدارمي في رده، نسأل الله أن يسر لنا أن نأتي بكتابه نقرأ عليكم شيئا مما يقول. قالوا أنتم جعلتم الله مجهول حتى خلق الخلق فجعلوا له هذه الأسماء، لأنه يعني شلون يسمع وما في أحد يتكلم؟ جردوا شلون يبصر وهو ما في أحد يبصره، نعوذ بالله. أنت اقصدون يريدون من هذا، إذا كانت الصفات بهذه الشكل معناه أنها صارت محدثة. طيب وإذا صارت محدثة صارت مثل الخلق، إذن الله لا يتصف بها. من باب التنزيه يعني. زعموا. طيب لماذا لا يقبلون بالصفات الثبوتية؟ لماذا؟ لأنهم إذا أثبتوا الصفات كما يزعمون شبهوا الله بالمخلوقات. هذا واحد. الثاني تعدد القدماء. كيف تعدد القدماء؟ قالوا إذا أثبتنا لله صفة قديمة صار إلهين، إذا أثبتنا لله السمع صار إلهين، وإذا أثبتنا لله البصر صار ثلاثة، وإذا أثبتنا له اليد صار أربعة. أخذوها منهم. طيب هل الكلام ذا يستقيم؟ لا يستقيم. أنا أقول ابن الخضر إذا هو واحد، وإذا أثبتنا له العين صار اثنين، وإذا أثبتنا اليد صار ثلاثة. هل يقبل هالكلام أحد؟ هو الخضر واحد لكن له صفة العين وله صفة صفات متعددة. ولهذا ابن القيم قال هؤلاء فيهم شبه من المشركين. المشركين قالوا محمد يأمرنا بأن نعبد إلها واحدا وهو يعبد آلهة متعددة. كيف؟ قالوا لي يقول قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا، فجعلوا الله إله والرحمن إله والرحيم إله. يقول أنتم بكم شبه من المشركين. لا، إذا أثبتنا الصفة، إذا أثبتنا الصفة أثبتنا كمال الذات. الآن كل ما تكمل صفات الصفات تزيد صفات الإثبات، كل ما تزيد كمال الذات. يعني إذا قلنا محمد شجاع مدحناه، فإذا قلنا مع الشجاع حليم زاد كمال ذاته ولا ما زاد؟ وإذا قلنا مع الحلم هو كريم زاد كمال الذات. يعني إذا تعدد الصفات تدل على كمال الذات، ونفي الصفات يدل على نفي الذات. فهم هكذا يقولون. ولذلك يقولون لهذا لا نصف الله بالسمع إلا صفة إضافية. طيب تقول الله سميع، طيب كيف تقولون؟ قالوا أصلا لو إنه سميع يعني خلق السمع في غيره من باب إضافة المخلوق إلى الخالق. المهم نتيجة الكلام كله نفي الصفة سواء في السلوب أو في الإضافات. لا بالنسبة لهم هم أي يعني الأسماء الصفات المتضايفة التي لا يعقل أحدها بدون الآخر، مثل ما قلنا السقف فوق لوجود من تحته، ولا لو الناس فوقه ما أحد قال السقف فوق. فمعناه تصير الصفة ليست صفة ثابتة، أي ليست صفة ثابتة، وإنما هي صفة باعتبار غيرها هكذا. لكن لما نقول فلان أبيض اللون تصير صفة إيش؟ ثابتة له. لكن لو نأتي بواحد أسود اللون ونأتي بواحد يعني لونه حنطي ثم نضعه بجانبه ونقول هذا بالنسبة لفلان أبيض، صارت بالإضافة، ما صار هو أبيض حقيقة. طيب إذن صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة يوصف بها الخالق ولا ما يوصف؟ ويسمى بها ولا ما يسمى بها؟ هل اكتسبها الله من خلقه كما يزعم هؤلاء؟ تعالى الله. من الردود عليهم الأول أن الوجود المطلق لا يوجد في الأعيان. الوجود المطلق أي يعني هم وجود إثباتهم كله مطلق، وإنما يوجد في الأذهان. ولهذا قال الشيخ: وقد علم بصريح العقل، وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن، لا يكون إلا وين؟ في الذهن، إلا في الذهن، لا فيما خرج عنه من الموجودات. ما هو العقل الصريح؟ قالوا: العقل الصريح هو السالم من التلوث بالشبهات. الوجود المطلق ماذا يقابله؟ يقابله وجود معين. الوجود المطلق ماذا يقابله؟ وجود معين. طيب، الوجود المعين لابد أن يكون موصوف بصفة. إذن الوجود المطلق ليس له صفة، فما ضابطه؟ أي الوجود الذي لم يقيد بوصف، هذا الوجود المطلق. أما الوجود المعين الموصوف بوصف، المطلق الموصوف بوصف، ما له وصف إلا وين؟ في الذهن. في الذهن. بشرط الإطلاق. إيه. يعني قصده بشرط الإطلاق، يعني بشرط أنه مشروط بسلب جميع الصفات. بشرط الإطلاق يعني مشروط بسلب جميع الصفات الثبوتية. بشرط بسلب جميع الصفات الثبوتية. انظر، انظر لهذا الموضوع إذا أردت تستزيد. درء التعارض 1281 إلى 290، والفتاوى 5343 44، والصفدية 1296. هذا ليس حصرا، لكن يعني إن ردت تستزيد. إذا وش الرد الأول؟ ها؟ وش قال شرط الإطلاق؟ وش معناه كما نبه عليه شيخ الإسلام؟ سلب جميع الصفات الثبوتية، سلب جميع الصفات الثبوتية. هذا المطلق. أي هذا المطلق بشرط الإطلاق. المعين هو ما اتصف بصفة، ما ثبت له صفة. الثاني، انتهينا من الأول. إيش الأول قلتوا؟ وجود مطلق. أي وجود مطلق. الثاني من الردود أن جعل الصفة هي الموصوف مكابرة للبديهيات العقلية، مكابرة للبديهيات العقلية فضلاً عن الحقائق الشرعية. علي، هذا وشو هذا بالنسبة لعلي؟ سمعه، أذنه. إذا قلنا، إذا قلنا سمع علي هو علي. طيب أنت ليش تقول مستحيل؟ يعني مكابرة، هذه بديهية الناس. يعني إذا قال والله قطعت أذنه أو سوى عملية في أذنه، عرفوا مكانها وخلاص. إذا الصفة لا تكون هي الموصوف، فجعل الصفة هي الموصوف مكابرة، مكابرة للبديهيات. يعني ما يحتاج واحد يتعلم. لو سألك واحد قال لك من هو محمد؟ قلت هو السمع، سمعه يقبل، قدمه ما يقبل. إذا سمع محمد ليس محمد، وإنما هو صفة، صفة محمد. قدم محمد صفة لمحمد وليس هو محمد. فعندما تنكر الصفة النتيجة، إذا كانت كل الصفات أنكرت الذات. فإذا قلت صفته هي هو كما يقول المعتزلة، قالوا سمعه هو هو، بصره هو هو، معناه أنكروا إيش؟ أنكروا الصفات، أنكروا الصفات. إذن يقول هذه مكابرة. طيب قال فضلاً عن الحقائق الشرعية. الحقائق الشرعية الأدلة في الكتاب والسنة كلها تذكر أن الله له هذه الصفات وله هذه الأسماء. لا يوجد آية ولا حديث جعلت الصفة هي الله عز وجل. الثالث أن لازم ذلك القول، يعني جعل الصفة هي الموصوف، أن لازم ذلك القول جعل الصفة هي الأخرى، هي الأخرى، لذلك التزمها بعضهم، بعضهم التزمها، قالوا السمع هو البصر، والبصر هو القدرة، والقدرة هي الرحمة، بعضهم التزمها وبعضهم ما التزمها، لكن هي لازمة لهم. ما دام السمع هو هو، والبصر هو هو، والقدرة هي هو، والرحمة هي هو، إذن صارت واحدة. ولهذا قال الشيخ: فجعلوا هذه الصفة هي الأخرى، فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة. إشكال بعده، قال: جحدا للعلوم، أي هذا جحد، قال، ذكر أنه مكابرة وذكر أنه جحد كلاهما. ولهذا يقول شيخنا الله يغفر له ويرحمه الشيخ عثمين في شرح التدمرية صفحة 47، يقول: لو قال لنا شخص أن العلم هو القدرة قلنا مجنون. كيف مجنون؟ قال: كم إنسان عالم لكن ما يستطيع يتحرك؟ أليس هناك من العلماء من أصيب بالمرض ما يستطيع يتحرك لكن إذا تكلم في العلم بيّن شيئاً كثيراً؟ قال: وكم من إنسان قوي هو أجهل الناس، ما عنده علم. إذن هل الضرورة الواقعة والحس تدل على ذلك؟ فيقول أيضاً: كم من إنسان يسمع لكن لا يبصر، وكم من إنسان يبصر لكن لا يسمع، وهذا معروف عند الناس، يعني ما يحتاج إلى مناقشة. ولهذا يقول: من أنكره فقد جحده، كما قال الله عن فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. والشيخ فالح مهدي في التحفة المهدية صفحة 81 قال: التفريق بين الصفة والموصوف مستقر في كل الفطر والعقول ولغات الأمم. كيف يكتبها؟ يقول: التفريق بين الصفة والموصوف، هذا رد على المعتزلة والفلاسفة، مستقر في كل الفطر والعقول بل ولغات الأمم، يعني كل الأمم عندهم هذا، ما يحتاج. طيب العصير، ايش رايكم لو يقول لنا سعود رحمه الله: هذا عصير برتقال لونه اصفر وطعمه اصفر؟ ما يمكن. ها، ما في طعم اصفر. ممكن. طيب قال طعمه حلو، طعمه حامض، كان نعم. اذن يعني احد، اي واحد ما تعلم يستطيع يفهم من الغلط اللي في هذا الكلام؟ بديهة. إذن لابد من التفريق، هذه علوم ضرورية، ومن لم يفرق فقد جحد. ومن أكبر الجاحدين النصارى. النصارى يقول: واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد. ولا لا يا عبد الله؟ ها؟ يقول: الأب والابن وروح القدس إله واحد. ما تجي هذه. ولهذا ابن القيم يقول، يخاطب الذين يستدلون ببيت الأخطل وهو حقيقة ليس للأخطل، يقول: أحين تتركون القرآن والسنة وتذهبون لنصراني ما عرف عقيدته على فرض أنه له؟ إذن هذه مكابرة. إذن العلم الضروري هو الذي لا يحتاج إلى تعلم، ما يحتاج إلى أنه يتعلم ويدرس. تقول له: والله كم واحد زائد واحد؟ والله يا أخي ما درست، أنا ما معي شهادة كلية. ما تبي شهادة كلية هذه؟ من أوائل بل أول من قال بأن من أثبت معنى وصفة قديمة أي معنى وصفة قديمة من المنتسبين للإسلام واصل بن عطاء الغزال، قال من أثبت معنى وصفة قديمة فقد أثبت إلهين. يقول من أثبت معنى وصفة قديمة فقد أثبت إلهين، والمعتزلة كلهم على هذا ينفون الصفات ليش؟ إليش؟ عشان ما تعدد الآلهة. ولهذا يقول القاضي عبد الجبار، وهذا من أئمتهم أيضا الكبار، يقول في كتابه المغني 429 أنا رأيت منه 6 مجلدات هذا الكتاب، وقيل لنا أنه لم يطبع كاملا، ولا أدري هل رأيته مطبوع كامل؟ أنا ذا بعد إلى سعود. نعم. ها؟ نعم. مطبوع المغني كامل؟ 16 مجلد، إلا المجلدات الأربع الأولى. عجيب. طبع في مصر. لكن آخره كامل؟ كامل. عجيب، 16 هو؟ يعني 20 يعتبر. تقريبا. إيه هو يقولون كبير الكتاب. الكبار المعتزلة. إيه من أئمتهم الكبار. يعني إذا نقلت عنه ونسبته إلى المعتزلة فنسبتك في محلها. مثل الكليني عند الرافضة. الكليني هو موجود، هل وجد في الدنيا؟ الكليني لا يوجد له في التاريخ ترى. إيه أنا كنت في الماجستير عند شيخنا الله يرحمه الشيخ عبد المحسن العباد، سأل أن يمتع بعمره على الطاعة. فكان من ضمن البحث مسالك الناس في الخوف والرجاء مسلك الخوارج، فرجعت إلى مرجعهم مسند الربيع بن حبيب ونقلت منه، فأفادني الشيخ قال ما في شخص بالدنيا اسمه الربيع بن حبيب، ما في. شلون؟ قال هذا مجهول. فتعجبت يعني كيف أنتم الآن معتمد عندكم والمؤلف غير معروف. فرأيت بعض الإخوان اسمه الشيخ محمد العمري بحث في الكليني في نفس كتاب الكليني سات الماجستير، قال الكليني غير معروف، متقدمي الشيعة ما يعرفونه. فقلت له طيب أنا أنت الآن أثرت قضية وأريد أستفيد منك. الخوارج أيضا الربيع بن حبيب غير معروف، فكيف تخرج أنهم يبحثون عن شخص غير معروف وينسبون له أقوى كتاب؟ قال أصلا هم الكتاب غير صحيح، لو نسبوه إلى شخص معروف ربما ينفيه وربما تلاميذه ينفونه. فإذا نسب إلى شخص مجهول من سيتكلم؟ لا سيتكلم، فخلاص يكون يثبت. هذه فائدة. ها؟ أقول مقيد ضد مجهول. إيه مقيد ضد مجهول، من سيقول؟ عاد أقول المتأخرين بدأوا يذكرونه ويثنون عليه من دجلهم الكثير، لكن الكلام على المتقدمين ما فيها الرجل. طيب نعود إلى موضوعنا، هذه بس خرجنا منها. يقول عبد الجبار المعتزلي أساس اربطوا هذه بالكلام كلام واصل بن عطاء، يقول نفي الصفات هو السبيل الوحيد إلى القول بإفراد الله بالقدم. إذا صار نفي الصفات عندهم هم يسمونه التوحيد، له سبب وهو تأصيلهم الأول. ها؟ أي لما أصلوا تأصيلا خاطئا جاءت النتيجة خاطئة. في كتاب إذا رغبتم ترجعون إليه اسمه المعتزلة لشخص اسمه عواد المعتق، كله في موضوع المعتزلة. ها؟ المعتق هذا عندك يا سعود؟ ها؟ طيب من هو له؟ عواد المعتق عندك أقول؟ طيب بسأل عن كتاب ثاني، تأثير المعتزلة على الخوارج والشيعة للحفظ. أجي أسجل وحطه معه. تأثير المعتزلة على الخوارج والشيعة فلان الحفظي أو الحفظي. قال الشيخ: قاربهم طائفة من أهل الكلام من المعتزلة وأتباعهم فأثبتوا له الأسماء دون الصفات، كما مر معنا من كلام واصل وعبد الجبار. لكن هنا قال من أهل الكلام، وذلك قال من الفلاسفة. الشيخ دقيق في العبارات، ولذلك لما تنظر في كتب الفرق يقولون المنكر العلم من القدرية انقرضوا لا يوجدوا، وعندما تنزل شيخ الإسلام يقول منكروه اليوم قليل، يعني تجد عبارته أدق من غيره عليه رحمة الله. قال هنا أهل الكلام، سموا أهل الكلام لأن ما عندهم لا يفيد علما، لا يفيد علما. لماذا لا يفيد علما؟ لأنه لا دليل عليه. تبع المعتزلة الروافض والزيدية والإباضية اللي هم الخوارج. طيب كيف دخلت عقيدة المعتزلة على الروافض والخوارج والزيدية؟ في القرن الرابع أو نهايته أو بداية الخامس قالوا، قالت المعتزلة، المعتزلة يعتبرون مثقفين، عددهم قليل المعتزلة، ترى المعتزلة عددهم قليل، فلان وفلان وفلان، وليس لهم جماهير. فقالوا لهذه الفرق: نتحد ضد أهل السنة والجماعة. لا تظنون أنتم أن اتحادهم في غروزني هو الأول ضد أهل السنة والجماعة، لا، ليس هو الأول ولن يكون الأخير بعد، والعلم عند الله عز وجل، لأنه دائم الباطل يتحد ضد الحق دائم، لأن الحق يكتسحه ما يستطيع الوقوف في وجهه. فقالوا لهم: نتحد ضد هؤلاء. الروافض ما عندهم علم عقدي، عندهم لوح وبكاء ومن هذا الأمور. أيضا الزيدية ما كان عندهم هذا، عندهم قضية زيد رضي رحمه الله ورضي عنه والانتماء إليه وإلى فقهه. الخوارج نفس القضية، عندهم قضية الكبيرة والتكفير وعدم التكفير، فما عندهم عقائد في الصفات. فصار المعتزلة هم مشايخهم في هذا، فانتقلت عقائد المعتزلة إلى الروافض والزيدية والخوارج. ولهذا لو يجيك إلى جاء واحد قال: يا أخي ما في معتزلة اليوم، أشغلتونا أنتم بالمعتزلة، نقول: لا، المعتزلة توجد على صيغة أفراد وتوجد على صيغة جماعات. أفراد بعض المفكرين اللي يسمون إسلاميين في بعض البلدان على عقيدة المعتزلة، وأيضا على شكل جماعات، الروافض معتزلة، الزيدية معتزلة، الخوارج معتزلة. مشارق أنوار العقول عندك يا سعود؟ ها؟ للسالمي، ها؟ للسالمي، هذا خارجي من الإباضية. هذا يعني ميزته أن الرجل من الداخل ومتأخر، يعني يمكن وفاته ما لها يمكن 40 أو 50 سنة. أي يعني ميزته أنه من داخل القوم ومتأخر، فما يقول لك لا، لأنه وش يقولونهم بعضهم؟ يا أخي العقائد ذي راحت وقضت، ما حد لما، بس أنتم تحرثونها. نقول لا، هي موجودة. ولا هو ترى ما في، ما هو بزي يعني، ليس كتابا مفيدا، لكن لمن أراد بس أن ينظر ما عند هؤلاء القوم، بس مشارق أنوار العقول. هو نظمه، نظم عقيدتهم ثم شرحها، وهو رجل أعمى. أسأل الله العافية. المعتزلة وقسموا الصفات الذاتية إلى قسمين، القسم الأول قالوا صفات إيجابية لفظا، سلبية معنا، مثل اللي معنا قبل قليل. إيجابية لفظا، سلبية معنا، مثل اللي مر معنا، الوحدانية لا شريك له لا ينقسم، والوجود معناه عندهم أي العدم، وما أشبه ذلك. النوع الثاني صفات إيجابية لفظا ومعنى، لكن لا تفرح تقول يثبتونها، لا، ينفونها. هم يجعلون إيجابية في اللفظ والمعنى، لكن يجعلون لها طرق لنفيها، العلم، القدرة، الإرادة، الحياة، كيف ينفونها؟ عليم بلا علم وكذا. قالوا إن طريقة واصل بن عطاء إذا أثبتناها تعددت الآلهة، إذا ننفيه ما دام كذا. هذه نوع. النوع الثاني منهم قالوا نقول هي هو، علمه هو هو، نسأل الله العافية والسلامة، ولهم فيها طرق أخرى. انظر إذا أردت تريد تتوسع، انظر تأثير المعتزلة على الشيعة والخوارج للحفظي، صفحة 34 فما بعدها، وأطال في التقسيمات ولا نريد أن نتعبكم بها، لأن شيخ الإسلام لخص هذا كله. شيخ الإسلام لخص هذه الأقوال كلها بقاعدتي، يعني في إثباتهم للأسماء دون الصفات عندهم قاعدتان. الأولى أن الأسماء عندهم ليست توقيفية. يعني ليش صارت ما صارت توقيفية؟ لأنهم بانين معرفتهم لله على العقول، فما أثبته العقل لله أثبتناه. كما ذكر هذا القاضي عبد الجبار في كتابه المغني 579، إذن عند المعتزلة أسماء الله ليست توقيفية. كيف؟ لماذا؟ عقلية. فيقول أي اسم يثبته العقل لله نثبته. الثاني أن أسماء الله لا تتضمن صفات ولا معاني. في كتاب جميل في هذا يا أخوان، سجلوا اسمه، منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل. منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل، يعني دراسة. انظر صفحة 2 صفحة 704 فما بعدها. المؤلف جابر إدريس أمير علي، جابر إدريس أمير علي، هذه رسالة في الجامعة الإسلامية، وهي رسالة جيدة ونافعة. إذن هم المعتزلة ماذا يقولون؟ الأسماء عندهم لا تضم صفات ولا معاني. أي هذا واحد. الثاني؟ وأن الأسماء عندهم ليست توقيفية. ليست توقيفية، ما تروح للقرآن والسنة تنظر الموجود تأخذ به لا، ما دام عقلك يرى أن هذا يصلح اسم فهو اسم. مثل التنوريين عندنا. التنويريين يعني جزء من المعتزلة، يعني كل اللي يسمون أنفسهم التنويريين والعقلانيين ترى في الغالب من تلاميذ فراخ المعتزلة، والعصرانيون كلهم فراخ المعتزلة. قال الأسماء دون الصفات، يعني أنه لا الاسم لا يتضمن صفة كمال. إذا لم يتضمن صفة كمال ماذا يكون؟ يكون علم محض. أجوب لا يدل على شيء. فإذا كان علما محضا اسمع ماذا ينبني عليه على أساس نعرف الفارق بين قول أهل السنة وهؤلاء. يقول الاسم لا يتضمن صفة يا أبا محمد كما، إذن ماذا يكون؟ علم. علم علم يعني إبراهيم محمد صالح زيد، بس علم محض، يعني نعرف أن هذا فلان فقط. إذن على هذا تكون الأسماء حسنة، أسماء الله ليست حسنة. لا يلزم، لا يلزم ما دام على هذا صارت حسنة لا يلزم منها. يعني ممكن نسمي أحد همام أو نسميه حارس وهما لا ولا يحرث ولا يعمل. إذن هم باعتقادهم أنها حسنة، حسنة وليست حسنة. يعني يلزم، ما قالوا هذا، لكن يلزم من قولهم ما دام علم محض إذن هي حسنة وليست حسنة. فيكون مفردها حسن وليس أحسن، فيكون اختلال كامل، نسأل الله العافية والسلامة. إذا قلنا ذات متصفة بالصفات، إذا قلنا ذات متصفة بالصفات نقول عليم بعلم، قائم به، قدير بقدرة قائمة به، حي بحياة قائمة به. هذا إذا قلنا إيش ذات متصفة. طيب لو قيل الآخر مجرد عن الصفات فكما قالوا قدير بقدرة هي ذاته، حي بحياة هي ذاته، إذن صارت مجردة عن الصفات والمعاني. إذن ماذا يقال؟ نقول هم يسألون أحيانا المعتزلة يريدون أن يوقعوك في الفخ، يقول تقول الله وصفاته، الله بصفاته، تقول الله وصفاته كذا. إذا قلت الله وصفاته معناها جعلت واو في مغايرة. ولهذا الإمام أحمد قال لا ما نقول الله وصفاته، نقول ما زال بصفاته، الله ما زال بصفاته. ولهذا يحاولون يلزمون أهل السنة فيقولون الأسماء والصفات هي الله ولا غير الله؟ هي انت قلت هي الله قالوا هذه مكابره، وقلت غير الله قل اذن هي مخلوقه غلبناك، هكذا يريدون. فقال الامام احمد السؤال كله غلط اصلا، السؤال هذا غلط، لا يقال الصفات هي الله والاسماء هي الله ولا هي غير الله. يقول الاسماء لله والصفات لله، ولهذا الله يقول في القرآن ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ما قال غيره ولا قال هي هو. وأنت يعني يجعلك تعرف فقه السلف عندما تنظر في هذه المضايق، وهذه نقطة مهمة. ترى تسمعون أحيانا ببعض طلاب العلم يقول لك السلف ما كانوا يناقشون، السلام ما كانوا يناقشون، كانوا يذكرون الرد مجمل ولا يناقشون. طيب والمتأخرين قال لا أبدعوا، يقول كلام ذا مو صحيح. السلف لهم منهجا، منهج المناقشة إذا رأوا أن المناقشة أحسن، ومنهج الرد المجمل إذا رأوا أن الرد المجمل أحسن. فمع مثلا واحد ما يعرف هذه الشبهات ما يريدون أن تدخل عليه، يعطونه بس الصواب ويخطئون هذه بأسلوب، بحيث أنه لو قدر إذا استوعب هذا الأسلوب لو قدر بعدين قيل له شيء فطل هذه خلاص لا تدخل على فكرة. الثاني لا، إذا كانوا ابتلوا به بدأوا يناقشون بالتفصيل. يعني انظر كتاب الدارمي ردوا على بشر المريسي بالتفصيل، بالتفصيل جدا. وانظر كتاب الرد على الجهمية أيضا للإمام أحمد بالتفصيل. إذن نقول ليس صحيحا الفقه هو فقه. انظر الحيدة للكناني، هل رأيتموها الحيدة؟ طبعت طبعة جديدة بعنوان الحيدة والاعتذار، زيد فيها بعض النواقص التي كانت في الطبعة الأولى، لكن أنت يكفيك منها أنك تعرف فقه السلف وطريقته. يعني ترى نحن عندنا مشكلة يا أخوان، أنا أذكر عام 15 تعاونت مع الكلية وكان عندي كنت أدرس أنا والمستوى الثامن في أصول الدين، يعني يعتبرون خريجين وقسم العقيدة. فسألتهم قلت لهم يعني نبغى كتب في العقيدة، أعطونا أسماء كتب، كتاب التوحيد، فتح المجيد، كشف الشبهات، فتاوى ابن تيمية، التدمرية. ما استطاعوا يرتفعون فوق ابن تيمية ولا بعنوان واحد. هذا خلل، هذا خلل. ابن تيمية عليه رحمة الله جاب شيء من عنده؟ لا. ابن تيمية فهم كلام السلف وصاغه بالأسلوب المناسب لعصره بس، لا أكثر ولا أقل. إذن لماذا لا نعرف كتب أهل العلم؟ فصلنا ما نعرفها، فصلنا ما نعرف قدرهم. ثم نسمع بعض الذين يتكلمون هنا وهناك ويقللون من شأن فقههم وتنطلي علينا الأمور. لا، لابد أن نعرف كتبهم وننظر فيها، فالخير كله فيها. الشيخ قال: من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة. وش الأعلام المحضة؟ الأعلام المحضة يعني العلم اسم يعين مسماه فقط، بس. يعني نايف نايف بس. هل لما سميناه نايف صار جبلا أشما قويا شجاعا أو ما صار؟ ما ندري حنا إلى الآن. العلم، العلم الاسم اللي يعين معناه مطلق بس، يعني القصد منه أن نعرف الهدف له. المحض هو الخالي من الدلالة على شيء آخر، الخالي من الدلالة على شيء آخر، يعني فلا تدل إلا على مجرد الإسمية، لا تدل إلا على مجرد إيش؟ الإسمية. عماد مثلا هذا اسمه، طيب هل له يلزم منها الصفة؟ إذن هو اسم عين مسماه ولا يدل على شيء آخر. لكن لما نأتي إلى صفة الله نقول الرحيم عين مسمى وهو الله ودل على صفة الرحمة. فهم جعلوا اسم الله علما محضا، يعني خالي من الدلالة على شيء آخر على الصفة. إذن يعني لا تدل على صفات، فجعلوا أسماء الله كأسماء المخلوق، نسأل الله العافية والسلام. وفي هذا مدح لله أو تنقص يا ابن الخضر؟ تنقص لله عز وجل. إلا أن هذا النوع الأول جعلوها كالأعلام المحضة. النوع الثاني ليس بعيدا ترى عن الأول، قال: عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. طيب يعني ما هو الفرق بينهما؟ هو النتيجة واحدة، لكن الفرق بينهما ما هو؟ الفرق بينهما أن الأول نفت الصفات تضمنا أو ضمنا دون التصريح بنفي الصفة، أما الثانية فنفتها صراحة. يعني النتيجة واحدة. ثم قال رحمه الله: الكلام على فساد مقولة هؤلاء وبيان تناقضها، لعلنا يكون بداية الدرس القادم إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، الله يثيبك، وسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. عليكم السلام. أهلا بالشيخ. أهلا بالشيخ. عليكم السلام.